بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ما زلنا في باب الكشف عن معايب رواة الحديث ونقلة الأخبار. قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى: حدثنا الحسن الحلواني، يتكرر من مشايخ مسلم الذين أكثر عنهم، حسن بن علي الحلواني ثقة. طب سنعيد. نعم. قال: حدثنا نعيم بن حماد، إمام في السنة عنده ضعف في حفظه. قال أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان، وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا أبو داود الطيالسي، أبو داود الطيالسي صاحب أي كتاب الطيالسي؟ من عنده جواب؟ عندك المسند، له كتاب اسمه مسند الطيالسي. كم بقي يجمع هذا الكتاب أبو داود رحمه الله؟ عندك يا معاذ كم سنة بقي في جمعه؟ الذي بجوارك عند من؟ عندك وضح أنور. عند من عندك سعيد؟ ما جمعه؟ جمعه بعض الخراسانيين من رواية يونس بن حبيب. لا قرأناها. أين ذهبت؟ أدري أين ذهبت. أروح المكان الذي نحن فيه. طيب، فالمسند هو من جمع بعض الخراسانيين من رواية يونس بن حبيب عن أبي داود الطيالس، فهو ليس من جمع المروات، من جمع بعض الخراسانيين. لا، ما من تلاميذه. أنزل من تلاميذه. قال عن شعبة بن الحجاج عن يونس بن عبيد قال: كان عمرو بن عبيد يكذب في الحديث. يونس بن عبيد أهو أخو عمرو بن عبيد؟ يونس بن عبيد قال: كان عمرو بن عبيد يكذب في الحديث. عندك مهيب؟ نعم يا ماجد. كان أخوه الآن يونس بن عبيد، عمرو بن عبيد أخوان. ما يمنع ذلك يكون أخوة. هذا نعم شخص آخر. نعم، عمرو بن عبيد هو معتزلي ضال. وكان يظهر التنسك والزهد حتى اغتر به الإمام العباسي، أحد الأئمة العباسيين، حتى قال فيه: كلكم يمشي رويد، كلكم يطلب صيد إلا عمرو بن عبيد. عمرو بن عبيد كان يظهر التنسك والعباء والزهد والعباد، وهو ضال مبتدع. قالها لأبي جعفر المنصور. له آفة عظيمة هذا الرجل، له كلام خطير يخشى عليه من الكفر. ما هو كلامه؟ الكلام يخشى عليه من الكفر في حديث الصادق المصدوق، حديث عبد الله بن مسعود: حدثني الصادق المصدوق رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع أحدكم في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك، وفيه وفي آخره: إن أحدكم لا يعمل بعمل أهلنا حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع الآخر. وفي أيضا: ويكتب رزقه وأجله وعمله وشقي وسعيد، وهو قدري لا يؤمن بالقدر. فماذا قال؟ الحديث من طريق من؟ طريق الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود قال: لو حدثني به الأعمش لكذبته، ولو حدثني به زيد بن وهب ما صدقته، ولو حدثني به عبد الله بن مسعود لرددته، ولو حدثني به النبي صلى الله عليه وسلم أو قال في حق النبي لرددته، ولو حدثني به النبي صلى الله عليه وسلم لرددته، ولو حدثني به الله عز وجل لقلت ما على هذا أخذت الميثاق. نعوذ بالله، كلام يخشى عليه من الكفر، كلام كفري. قال الذهبي في الميزان في ترجمته: إن كان قاله فعليه لعنة الله أو نحو ذلك، كأنه لعنة. ينظر من الميزان إذا الميزان الاعتدال. قال ابن كثير: لا، لو واحد منهم من أولئك القراء خير من ماذا؟ من الأرض مثل عمرو بن عبد. أحسنت. قال: حدثني عمرو بن علي أبو حفص وهو الفلاس قال: سمعت ابن معاذ بن معاذ وهو العنبري يقول قلت لعوف بن أبي جميلة: إن عمرو بن عبيد حدثنا عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. قال: كذب والله عمرو، ولكنه أراد أن يحوزها إلى قوله الخبيث. ما هو قول المعتزلة الخبيث في مسألة الكبائر، أهل الكبائر؟ أنه في ليس بمؤمن، من ارتكب الكبيرة فليس بمؤمن ومخلد في نار جهنم. هل أطلقوا عليه الكفر؟ قالوا: لا نقول مؤمن ولا كافر، ولكن يوم القيامة مخلد في النار. فما معنى هذا؟ معنى أنه كافر. قالوا: لا نقول فيه مؤمن ولا كافر. الخوارج قالوا: كافر، من ارتكب كبيرة فهو كافر. وهؤلاء عمرو بن عبيد المعتزلة قالوا: لا نقول فيه كافر، نقول ليس مؤمن، وهو يوم القيامة مخلد في نار جهنم. فقولهم هو كقول الخوارج. قال: وحدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال: حدثنا حماد بن زيد قال: كان رجل قد لزم أيوب وسمع منه، ففقده أيوب فقال له: يا أبا بكر، إنه قد لزم عمرو بن عبيد. قال حماد: فبينا أنا يوما مع أيوب وقد بكرنا إلى السوق، فاستقبله الرجل فسلم عليه أيوب أيوب وسأله، ثم قال له أيوب: بلغني أنك لزمت ذاك الرجل. قال حماد: سماه، يعني عمرا. قال: نعم يا أبا بكر، إنه يجيئنا بأشياء غرائبة، يعني يحدثهم بأشياء غريبة، هكذا المبتدع يحاولون يغربون على الناس من أجل ماذا؟ يكسبونهم حولهم، يأتون بأشياء غرائب أو قصص أو ما أشبه ذلك ولو كانت مكذوبة، من أجل أن يجمع الناس حولهم. قال: نعم يا أبا بكر، إنه يجيئنا بأشياء غرائب. قال: يقول له أيوب: إنما نفر أو نفرق من تلك الغرائب. عمرو بن عبيد كان متروكا في الحديث، متروك، ومثله بعد تلك المقالة يخشى عليه من الكفر، فضلا عن أن يقبل حديثه. قال: وحدثني حجاج بن الشاعر قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا ابن زيد، يعني حماد، قال: قيل لأيوب: إن عمر بن عبيد روى عن الحسن قال: لا يجلد السكران من النبيذ. أولا نسينا أن ننبه على حديث من حمل على السلاح فليس منه، الحديث ثابت في الصحيحين عن ابن عمر وعن أبي موسى الأشعري، وفي صحيح مسلم عن سلمة بن الأكوع: من حمل علينا السلاح فليس منه. وإنما قوله أراد أن يحوز إلى قول الخبيث، لعل عوف بن أبي جميلة ما بلغه هذا الحديث، وإلا قد ثبت عن غيره، وإن كان مقصده خبيثا يريد أن يبين للناس أن قتل المسلم يكفر بها، والصحيح أنه كبيرا من كبائر الذنوب، ولكنه لا يكون كافرا. من حمل على السلاح فليس منا، قوله فليس منا يدل على أنه على خطر عظيم، وأنه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، فليس منا، تبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم لعظم فعله، مرتكب لكبيرة من الكبائر، وليس المقصود أنه يصير كافرا. ما الدليل على أن المسلم إذا قاتل أخاه لا يزال مسلما ما لم يستحل ذلك؟ ذاك يا عبد الرحمن. نعم أحسن. قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فات فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وقوله أيضا: فمن عفي له من أخيه شيئا فاتباع المعروف وأداء إليه بإحسان، أي إن عفى الشخص عن أخيه وقبل الدية فسماه أخا له، ما زالت بينهم أخوة الدين. جهنم، نعم، مرتكب العظيمة وكبيرة، متوعد عليها بغضب الله ولعنته ونار جهنم، ولكنه ليس كافرا بهذا الفعل، لا يحكم عليه بالكفر. من حمل عليه السلاح فليس منا، ما حال هذا الحديث عندك؟ هذا هو، هنا من هنا مرسل من مراسيل الحسن عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ثبت في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري عبد الله بن عمر، نعم، وعمن؟ وسلمة بن الأكوع. أيهما الذي انفرد به مسلم؟ حديث سلمة الأخير، حديث سلمة بلفظ: من سل علينا السلاح فليس منا. ولو لم يقتل، إذا قاتل المسلم، إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل المقتول في النار. نعم. وأيضا بمجرد الإشارة كبيرة من كبائر الذنوب، من أشار إلي أخي بحديدة لا يشكي لهم لعنة الملائكة وإن كان أخاه لأبيه وأمه. في رواية لا يشر أحدكم على أخيه بالسلاح لا يدري لعل الشيطان ينزع أو ينزغ في يده فيقع في حفرة من النار. اتفق عليه عن أبي هريرة. نعم زهر. إذا كان مستحلا فهذا ما بقي إشكال، لكن الحديث سيق من ساق العموم فلا بد من حمله على أنه أراد به الزجر، وإلا فجميع الأحاديث الواردة جميع الذنوب من استحلها فهو كافر، ليس خاصا بالقتل، لكن أحسن أن يحمل على محمل الآخر. وأيضا من استحل حتى ولو لم يحمل السلاح، من قال قتل المسلم حلال حتى ولو لم يقتل، حتى ولو لم يرفع السلاح، فالتوجيه الآخر أفضل أنه مخرج الزجر ولم يقصد إخراجه من الإسلام. قال وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا ابن زيد يعني حمادا قال قيل لأيوب إن عمرو بن عبيد روى عن الحسن قال لا يجلد السكران من النبير. فقال كذبا، أنا سمعت الحسن يقول يجلد السكران من النبير. هذا فتوى للحسن نسب إليه عمرو بن عبيد أنه يقول لا يجلد السكران من النبيذ، فكذبه وقال أنا سمعت الحسن يقول يجلد السكران من النبيذ. عمرو بن عبيد كان ممن حضر عند الحسن البصري، ولكنه بعد ذلك ابتدع في الدين ونعم واعتزل حلقة الحسن وسموا المعتزلة، اعتزلوا حلقة الحسن فسموا المعتزلة. قال كذب، أنا سمعت الحسن يقول يجلد السكران من النبيذ. ما هو النبيذ؟ النبيذ هو يطلق على ما نبذ في الماء من تمر أو زبيب أو شعير ويبقى فيه حتى يحلو ثم يشرب، ولكن الكلام الفقهاء في نبيذ التمر، لأن أهل الكوفة قالوا حتى وإن أزبد وإن اشتد فلا يزال جائزا شربه. بعض فقهاء الكوفة وخالفهم عامة العلماء قالوا أي نبيذ اشتد وصار مسكنا فهو محرم ويجلد السكران منه، وهذا هو الصحيح. أكثر مدة ينبذ 3 أيام، ما يشرب بعد 3، وإذا غلى وقذف بزبده قبل 3 أيضا يترك، في المناطق الحارة يغلو سريعا، معنى غليان أنه يقذف بفقاعات مثل الزبد، تراه مثل فقاعات الفوران لكنه من غير أن يسخن، من غير تسخين، ترى فقاعات صغيرة يسميه الفقهاء غليان، يغلو بسبب اشتداده، فإذا غلى وأزبد وقذف بالزبد والرغوة فصار عند ذلك يجب اجتنابه حتى ولو في أقل من 3، لأن العبرة بالإسكار، وإذا اشتد صار مسكرا. قال وحدثني حجاج قال حدثنا سليمان بن حرب قال سمعت سلام بن أبي مطيع يقول بلغ أيوب أني آتي عمرا فأقبل علي يوما فقال أرأيت رجلا لا تأمنه على دينه، كيف تأمنه على الحديث؟ نعم، نصيحة لله عز وجل، وانتفع بها سلام النبي مطيع وابتعد عن ذلك الرجل. ما تأمنه على الدين فكيف تأمنه على الحديث؟ وفعلا كان متروكا ويكذب، كذبه أيوب كما في الإسناد السابق، قال كذب، أنا سمعت الحسن يقول يجلد الستران من النبي. قال وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال سمعت أبا موسى يقول حدثنا عمرو بن عبيد قبل أن يحدث. ما هو الحدث الذي أحدثه عندك؟ ابتداء على المعتزلة، وكان أوله القدر، اعتزالهم كان أوله في مسائل القدر، ثم أضافوا إليه ما يتعلق بالوعد والوعيد، بأنه يخلد في نار جهنم صاحب الكبيرة، ويخلد في نار جهنم ولا يكون مؤمنا، والله المستعان. لو سمعت الأعمش يقول هكذا لكذبته، ولو سمعته من زيد بن وهب لما صدقته. كلمة ما قبلته هي التي نسمعها. ولو سمعته من ابن مسعود ما قبلته. ولو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا لرددته. قال ولو سمعت الله يقول هذا لما قلت ما أخذت على من على هذا أخذت ميثاقا. نعوذ بالله. ماذا قال الذهبي بعده؟ لا ذكر الكلام الذي ذكرناه قبله، انظر قبله، ما تكلم عليه ربما النسخة التي عندك ناقصة، هذا من الميزان.